بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المحضي المرضي عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 71 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب المنثورات والملح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زان وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المتصدق، فإنه تصدق خرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: إيه يتصدق على السراق؟ ثم قال: اللهم لك الحمد في يد سارق. حمد الله لأنه يرجو ما عند الله، ولم يحمد الناس أو يتقيهم يخشى مذمتهم ومعيبتهم أو يرجو مدحتهم وثناءهم. ثم خرج بصدقته فوضعها في يد زانية، في رواية في يد زان، وزان يشمل الذكر والأنثى، وهجرنا وإياكم. فأصبح الناس يتحدثون: إيه يتصدق على زان، من باب المعيبة. بعض الناس لا يفعل الخير ولا يسلم أهل الخير من كلامه، من ذولا مطايا الشيطان، يا كثرهم الله لا يكثرهم. لا سلم الناس من شرهم ولم يفعلوا خيرا يتقون به آخرتهم. وهذا من الداخل الخفية للشياطين على الناس. فقال ذلك الرجل: اللهم لك الحمد في يدي إيش زان. ما ذهب يعذر: والله أنا قصدي كذا ونيتي كذا. اللهم لك الحمد في يد سارق. والله يقول في براءة: وجاء المعذرون من الأعراب، أهل النفاق. ثم أصبح في يوم ثالث فتصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد في يد غني. فأما السارق فأتي في المنام، وقيل أتي من وحي الله له، والله أعلم. نصدق بالخبر على ما جاءنا عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أتي فقال: لعل هذا السارق إن تصدقت عليه أن يعف عن السرقة. وهذا تأديب بأسلوب غير مباشر. ولعل هذا الزاني أو الزانية إذا تصدق عليهم يعفون عن الزنا، لأن من دواعي السرقة والزنا حب المال. ولعل هذا الغني الذي تصدق عليه يعتبر فينفق من ماله، فيه فضل الصدقة، والصدقة شيء والزكاة شيء ثاني. أيهما أوسع دائرة؟ الصدقة أوسع دائرة من الزكاة. فالزكاة لا تصح ولا تبرأ الذمة بها إلا أن تكون على يدي أحد الأصناف الثمانية الذين تولى الله عز وجل بيانهم في آية براءة، حتى لم يدع بيانهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصناف الزكاة، وهذه المواريث جعل الله بيانها له، وجاءت السنة مكملة في حال أهلها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إيش قال بعدها؟ فريضة من الله لا تتساهل بها. ترى الزكاة يا أخواني ما هي بعوايد، والله عادتنا نعطيها فلان وعادة آل فلان يأخذونها منا، لا، فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بفعلكم ونواياكم، لا يخفى عليه شيء منكم ولا من غيركم، حكيم في تدبيره وفي أوامره. وباب الصدقة أوسع، ولهذا تصح الصدقة على أناس لا تصح الزكاة عليهم. والصدقة مناطها على نيتك في قصدك وقلبك لله أو لغيره، للمدح والثناء أو اتقاء المذمة والعيبة، فالنية هي المطية. الله يجعلها خالصة لوجهه، الله يجعل نوايانا خالصة لوجهه، لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أصح الأحاديث، يسميه العلماء بحديث الشفاعة العظمى. ليش من أصح الأحاديث؟ لأنه اتفق على إخراجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، إما وليمة وإما في دعوة غير الوليمة. وش الفرق بينهما؟ أما الوليمة فيجب شهودها ما لم يتعذر عليك كأن يحتاج إلى سفر أو يكون فيها منكر لا تستطيع دفعه أو أنك عاجز عن ذلك، بهذه الأمور الثلاثة تعفى عنها. والدعوة الأخرى دون الوليمة سنة، ما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلا استجاب لمن دعاه لكريم دله وعظيم شمائله. وكان شيخنا الشيخ ابن باز يرى أن إجابة الدعوة سنة، دعاه غني أو فقير، صغير أو كبير، إلا أن يكون له عذر فيعتذر ويتسمح ممن دعاه، اللهم صلِّ وسلم عليه. فرفع إليه الذراع، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، الذراع المشتمل في طرفه الأعلى على الكتف، فنهش منه نهشة بالشين، في رواية فنهس منه نهسة، أخذ منه قطعة. ثم ذكر حديث الشفاعة العظمى وهو على الوليمة، وهذا يبطل ما اعتاد عليه بعض الناس من أنه لا كلام على الطعام، وبعضهم يقول الكلام على الطعام حرام، خرابيط في خرابيط، عوائد متوارثة وسلوم مخالفة لا عبرة بها. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام على هذا الطعام حديثا هو أعظم الأحاديث، من أعظم الأحاديث ومن أصحها صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الشفاعة العظمى. وقبل أن تشنف مسامعنا وقلوبنا في سماعه، فإن الشفاعات يوم القيامة عددها 8 شفاعات، خمس منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، و3 مشتركات بينه وبين غيره من الملائكة والنبيين والصالحين والشهداء والمجاهدين في سبيله. أما الخمس الخاصات به فهذه الشفاعة العظمى يحمده عليها الأولون والآخرون، وهو المقام المحمود الذي نوه الله عنه في آية سورة سبحان: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هي الشفاعة العظمى؟ الشفاعة إلى الله ليجيء لفصل القضاء. الشفاعة الثانية الخاصة به شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فإن الجنة يتكوم الناس على أبوابها، فلا يفتح باب من أبوابها حتى يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة فيطرقها، فتجيبه الملائكة بك أمرنا أول ما نفتح، اللهم صل وسلم عليه. والشرف له شرف لكم يا أمته. الشفاعة الثالثة الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعة لا تنفع أبا طالب. فقد روى مسلم في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل، يذكره بما كان من شأنه، والله فعل، فعلها أبو طالب 43 سنة حادب ظهره على رسول الله لم ينل منه أحد شيء حتى مات أبو طالب، فهلا نفحته بشيء؟ هلا نفحته، أي انتفع منك ولو بنفحة شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: لا، هو على دين عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فعد العلماء كفره كفر إباء وكفر استكبار. صلى الله العفو والعافية. طيب الفعال ما تزكي أحد، انتبهوا، بعض الناس تطير بخشمها، فلان يفعل وكريم وكريم سبلة، إذا كان ما هو مؤمن ما ينفعه ذلك، إذا كان ما هو موحد ما ينفعه ذلك. وامنعوا عني الهياط والخراط، يرفعه الله من درك الأسفل من النار فيضعه في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذابا. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلم تنفع أبا طالب هذه الشفاعة بإخراجه من النار. الشفاعة الخامسة، ها؟ مؤكدين أن الرابعة؟ وش تقول أنت؟ يعني كم ذكرنا؟ وشن الثلاثة ذكرناها؟ ما هو بنتم، السؤال خاص ورانا حاطينه بذا حتى يصحح لنا وينبهنا ويرجعنا إذا مننا. ها يا أبو إبراهيم وش تقول؟ انظلوك خادر، هو انظلوك. ها وش تقول يا سعيد؟ المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة في دخولها. الشفاعة لأخي العباس، من هو أخوه؟ دباس، ترى ولد عم عباس، لأبي طالب. الشفاعة الرابعة الشفاعة في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وحديثها حديث عمران بن حسين، وفيه لما ذكر النبي هذا الحديث الطويل قال: إذ رفع لي سواد أعظم منهم فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. أدعو الله، هذه الشفاعة، أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. هذا الرجل ما بلغ مبلغ الأمر لأن هذا غيب، فكان هذا الرد الحصيف الأريب الأديب، سبقك بها عكاشة وأغلق الباب عليه الصلاة والسلام. فاستفيد منه أنه يشفع 70,000، هل في كلهم أو في بعضهم؟ الله أعلم. المقام الخامس من الشفاعة الخاصة شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف في أرجح الأقوال، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. إذا نظروا إلى أهل الجنة بكوا رجاء لها، وإذا التفتوا إلى أهل النار بكوا خوفا أن يكون مصيرهم إليها، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، هل يكون من أهل الجنة. أما الثلاث البواقي فهي مشتركة بينه وبين الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبين الصديقين والصالحين والشهداء، وهي الشفاعة بأقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والشفاعة بأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. والشفاعة لأقوام في الجنة أن ترقى منازلهم ودرجاتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. الله ينيلنا شفاعته، آمين آمين، ويحشرنا في زمرته، ويردنا حوضه، ويجعله قائدنا إلى عوالي جنانه، إن ربي جواد كريم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ أنا سيد الناس يوم القيامة، ما يفتخر في الرواية أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرا، وإنما هذا خبر، خبر يبين عن مكانته. والسيادة ما هي بالإدعاء، السيادة بالأفعال، وسيأتي هنا سبب هذه السيادة بهذا الفعل للشفاعة العظمى. في الأزمان المتأخرة لما صارت الدعوة رياء وسمعة وذسر ومدح، حنة وحنة، السيادة بالحكي، وعند الفعل الله يخلف. إما أنه لا فعل لهم أو أن فعلهم يخالف أقوالهم. والتقي على غير ذلك، وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، أفعاله تصدق أقواله وأقواله تصدق أفعاله. أنا سيد الناس يوم القيامة. نعم. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس. نعم، هذا في مقام عرصات القيامة، يجتمع الأولون والآخرون من الإنس والجن في المكلفين، فيبصرهم الناظر يحيط بهم، ويسمعهم الداعي في أرض كالخبزة، لا مرتفعات ولا منخفضات، لا كراسي ولا مقدمة ولا مؤخرة، ويبلغهم العذاب والهم مبلغا عظيما تدنو الشمس منه، ويطلبون الخراج والفرج، يطلبون أن يزاح عنهم هذا الهم الذي لا تستطيع القلوب أن تبلغه في درجته وفي شأنه، فيأتون. نعم. فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ويغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت فنفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. الله أكبر. يأتون آدم ولا يتكلم في ذلك المقام إلا الأنبياء والمرسلون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا إله إلا الله. يأتون آدم أبوهم، أنت أبو البشر، يذكرون ما له من الخصائص والفضائل، أبوة، خلقك الله بيده، فهذه خصيصة لآدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وأسجد لك ملائكته؟ سجود تحية من الملائكة لآدم، وهو سجود عبادة منهم لله جل وعلا الذي أمرهم بها. ونفخ فيك من روحه، أي من جنس الأرواح المخلوقة، ألا ترى ما بلغنا، ما نحن فيه، اشفع إلى الله ليخلصنا مما نحن فيه. وهذا تجدونه في الدنيا، شدة الانتظار، ما يدري الواحد وش عليه، ربما أشد أحيانا مما يأتي بعد الانتظار. والآخرة والعرصات أشد وأعظم وأبلغ وأنكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعتذر آدم، بماذا يعتذر؟ بعذر سمين ولا عذر هليمة؟ اسمعوا يا أيها المعذرون، يقدم العذر قبل الشرهة، فيعتذر آدم بهذا العذر: إني قد أكلت من الشجرة حيث نهاني ربي. ذكر ذنبه مع أنه تاب وتاب الله عليه، وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط. لا إله إلا الله، غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط ولا يغضب مثله قط. أدركوا بهذا العلم غضب الله فخافوا على أنفسهم وعلى غيرهم. لا إله إلا الله، وحنا آمنين مطمئنين، نعصي الليل والنهار وآمنين. لله هاتيك القلوب، والله يرحم حالنا وضعفنا في غفلاتنا. اللهم استعان. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، خشي على نفسه مع أنه تاب وتيب عليه. وفي آية البقرة في أوائلها: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. استغفر آدم ربه من قلبه صادقا فقبل الله توبته. فتأسوا بأبيكم آدم، وتأسوا بأنبياء الله، وتأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوبوا وتوبوا إلى ربكم، تمحو هذه التوبة ذنوبكم ويسلمكم الله من جرائها وتوابعها. وحذاري من التسويف، وحذاري من التأجيل، وحذاري من الاستخفاف والاستهتار. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نعم، عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما إنه كان عبدا شكورا. مع عظيم ما وجده من قومه وصبره عليهم، وصفه الله بهذا الوصف الفارق له من بين أنبياء الله، وكذلك مما تميز به: إنه كان عبدا. إذن أعلى ما تحصله في الدنيا العبودية، شكورا. من يصفك بذلك؟ ربي جل وعلا هو الذي وصفه. نعم، وصفك بأنك عبد شكور. نعم، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع إلى ما بلغنا. نعم، أحسن الله. ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك، فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. الله أكبر. يأتون نوحا وهو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام. من أول الأنبياء؟ آدم. وأول الرسل نوح. هل بين آدم ونوح رسل؟ الجواب لا. هل بين آدم ونوح أنبياء؟ نعم، بين آدم ونوح شيث من ذرية آدم، وكان نبيا، جاءت السنة باسمه، كما جاءت السنة باسم دانيال وبنيامين وفتى من؟ فتى موسى يوشع بن نون. وجاءت السنة بالخامس أنه نبي، هو الخضر. هؤلاء الخمسة جاءت السنة بأسمائهم. وفي القرآن كم اسم نبي ورسول؟ 25. كم صار المجموع؟ 30. وهذا قول الله جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. يأتون نوحا فيذكرون ممادحه: أنت رسول الله، وقد سماك عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع إلى الله ليجيء ليخلصنا مما نحن فيه؟ فيعتذر بهذا العذر العظيم: إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. وش يدريهم أنه ما يغضب في المستقبل؟ هذا من تمام الوحي لهم، علموا من الله عز وجل علما فوق ما يعلمه غيرهم. وإني قد دعوت على قومي لما قال ربي لا تجل ربي لا تجعل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، جعل دعوته على قومه فأغرقهم الله بالطوفان العظيم. نفسي نفسي ما أملك لكم شيئا، خوفا من الله، وهذا مقام الخوف، هذا مقام الرهبة ومقام الخشية. وأنت أيها الخائف الراهب إلى ربك في الدنيا أبشر بأمان يوم القيامة. ليه؟ قدمت خوفك من الله عبودية له في الدنيا. نعم، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى. اللهم صلِّ وسلِّم عليهم. يحيلهم نوح عليه السلام إلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء المحال إليهم أفضل الأنبياء والرسل. من هم؟ أولو العزم كما يأتي إن شاء الله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يأتون إبراهيم يقول يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء وأنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، لا إله إلا الله، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد اختبره ربي في كمال محبته لربه بابنه إسماعيل، فنجح إبراهيم وإسماعيل في الاختبار، وكانت سنة في بنيهم من بعدهم في هذه الأضاحي أن الله فدى إسماعيل أبانا عليه الصلاة والسلام بالكبش لما ثبت على هذا الامتحان، فتقرر أنه ليس في قلب إبراهيم محبوب بلغ هذه الدرجة العالية من المحبة وهي الخلة إلا ربه جل وعلا، فاتخذه الله خليلا. وكما اتخذ إبراهيم خليلا اتخذ من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فإنه في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما نوزع وكان ما كان من هذه المنازعة، جاء أبو بكر إلى بيت عمر فلم يجده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما جرى بينه وبين عمر مما يكون بين البشر، فجاء عمر بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم غضب فرق المنبر وحمد الله، قال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، صدقني لما كذبني الناس وآواني لما جحدني الناس، فلا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، فإن صاحبكم خير الرحمن عليه الصلاة والسلام، والخلة ما تكون للواحد، ما تثنى ولا تبعض لغيره. فإبراهيم يعتذر يقول إني كذبت ثلاث كذبات، تذكر شيئا تاب الله عليه به، لكن لأن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. ما الكذبات الثلاث؟ الكذبات الثلاث قال إني سقيم لما ما خرج مع قومي في يوم حفلهم ومهرجاناتهم ولهوهم وعيدهم الشركي، إني سقيم، ثم عود على أصنامهم فكسرها. والثانية قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أماكم تعبدونهم؟ يصير إله ما يتكلم، يلا اسألوهم من فعل بهم ذلك وقد علق الفروع والفأس في كبيرهم. ولما خرج خائفا على نفسه ومعه زوجته سارة فدخل بلاد مصر خشي عليها من طاغيتها، وكانت من أجمل النساء صورة، سئل عنها قال هذه أختي، لو قال زوجتي قتلوه. وهذه الكذبات في ذات الله، لكن مع شدة غضب ربي خاف على نفسه، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. لاحظوا نصح الأنبياء حتى في ذلك المقام، يعتذرون ويشيرون إلى من يرون فيه الكفاية وبه السداد عليهم الصلاة والسلام. نعم، اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. اللهم صلِّ وسلِّم عليهم. لاحظوا كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي، تكراره وشيد عليه على شدة خوفهم ورهبهم وخشيتهم. يالها السلامة، عسانا نسلم. وهم أنبياء الله يأتون موسى، من أحالهم إليه؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أنت نبي الله ورسوله، خصك بكلامه ورسالاته، لأن الله خص موسى بخصيصة، وكلم الله موسى تكليما في الآية الأخرى، ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه. المعتزلة والجهمية ينفون أن يكون الله تكلم، فجاء رجل منهم، وهذه من لطائف العلم وقوة أهل الإيمان والسنة في حجته، جاء إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن العلاء، له الرواية المشهورة في قراءة القرآن، قال اقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. فيكون المكلم من هو؟ موسى يكلم الله، ما هو بالله يكلم موسى، يحرفون القرآن. فضحك أبو عمرو بن العلاء رحمه، قال هب أني قرأتها هكذا، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ فانخنس ورجع يجر أذيال الخزي والخسارة والندامة، لأن طريق التحريف طريق مسدود يؤول إلى الردة والخروج من الملة. خصك الله برسالاته وبكلامه، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع إلى الله ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب ما مثله قط، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. أي نفس يا أخواني؟ نفس الفرعوني لما تخاصم معه الإسرائيلي، فأراد موسى أن يفصل بينهما، يفرع كما تقولون، فدفع الفرعوني وكزه على صدره. موسى قوي، من شدة وكزه سقط ذلك مغشيا عليه ومات. فهل أراد موسى عليه السلام قتل الفرعوني؟ أبدا ما أراد، لأن الله عصم الأنبياء قبل البعثة وبعدها عن الكبائر أن تصدر منهم، ولم يعصمهم من الصغائر أن تقع منهم، لكن عصمهم أن يقروا عليها ويثبتوا ولا يتوبوا منها. دفعه فوكزه موسى فقضى عليه، فأصبح خائفا، فخرج خائفا من أرض مصر حتى دخل أرض مدين، إلى أن كان قصته المعروفة التي تقرؤونها في سورة القصص. زوجه شيخ مدين من إحدى ابنتيه، اللتين كانتا على عظيم من الحياء في زمن قل فيه الأدب والحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس شيخ مدين هو شعيب عليه السلام، فإن بينه وبين موسى سنين طويلة، فإن أرض مدين وهي المنطقة التي بين البدع إلى النقب في فلسطين إلى أطراف الأردن، هذه هي أرض مدين الذين أصابهم عذاب يوم عذاب الأيكة. وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. وفيه شأن القتل وأنه عظيم في شرائع الله كلها لمن قصده. والقتل ثلاثة أنواع، أشدها قتل العمد، ثم قتل شبه العمد أن يضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، ثم قتل الخطأ. هذه أنواع القتل. فشاهد هذا الحديث الطويل أنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في دعوة طعام بعدما نهس من الذراع نهسة. وفيه أن الله يغضب وغضب ويغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد قط. وهذا من صفات أفعاله جل وعلا، وهو غضب إذا شاء كيف يشاء على ما يشاء، لا نعلم كيفيته، ولا يشبه غضب المخلوقين، كما أن صفاته وأسمائه وذاته لا تشبه ما للمخلوقين، على حد قول الله جل وعلا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم ارفع عنا غضبك، اللهم أمنا بأمانك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت يا ربي كما أثنيت على نفسك وكما أثنت عليك بذلك رسلك عليهم الصلاة والسلام. ونقف عند هذا الموضع والله أعلم. نعم نعم تفضل. يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟ في هذه المسألة 10 أقوال لأهل العلم، منها أنه لا فرق بينهما. والقول الأظهر الذي رجحه شيخ الإسلام في كتاب صنفه لهذه المسألة اسمه كتاب النبوات، أن النبي هو من بعث إلى قوم مؤمنين بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كشيث ويحيى وزكريا، والرسول من بعث إلى مخالفين ومن باب أولى إلى مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أو بشرائع من قبلهم كموسى وعيسى ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل عليهم السلام، بعثوا بشريعة أبيهم إبراهيم. هذا هو أرجح ما يقال في الفرق بين النبي والرسول، لأن الله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية، والله أعلم. نعم. بسم الله. سم. يقول أخوكم في سؤال: هل قدم للنبي عليه الصلاة والسلام الذبيحة كاملة؟ محتمل، أو قدم له بعضها، ولكن لما كان يحب الذراع قدمت إليه وقربت منه، وهذا في استحباب أن تقدم وتقرب لضيفك ما يشتهي. وكان عليه الصلاة والسلام أعظم عباد الله تواضعا، ما عنده الكبر الذي عندنا، هذا ما هو بحقي وذاك ما هو بقدري. يعزمه هم من يحط له لحم قطع، قال: ما حط المفطح، ما عرف واجبي. أي واجبك يا تراب يا ابن تراب؟ لكن الكبر إذا بلغ في النفوس سوى أعظم من ذلك. أو حط من نعمة الله، قال: ما قام بل واجب. ليه؟ لأنه كبر متوارث وتعالي وغرور متوارث، صار قدر الرجال عندهم في الصحون والقدور، ما هو في النفوس. يا أخواني، هذا عام وطغى، وأخشى معه الطغيان الذي وقع ثم بعد ذلك انتحسف على هذه النعم التي أوتيناها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قدم له: لو أهدي إلي كراع لأجبت، لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. ما قال: ذا قدري ولا ما هو بحقي. ويجيك المهايطي الثاني: ادخلوا تفضلوا على ما هو قدركم. ليتك والله عض لسانك وعض على شحم، وش الحتي؟ ونهز روسنا احنا، ندربي هالروس وراهم. تفضل اللي ما هو واجبكم، هياط في هياط، وتذب في تذب، ورياء في رياء. مو بذا واقعنا يا اخواني؟ ألا نخشى مع ذلك أن تندفق هذه النعم من بين أيدينا وحنا فيها البطر، ينشأ عليه صغارنا ويهرم عليه كبارنا؟ وإذا أنكر المنكر قالوا إيه، يخالف السلوم، يخالف العادات. شوف كيف الشيطان يتلاعب بهم كما يتلاعب الصبيان بالكرة. نسأل الله عفوه ومعافاته، والله أعلم. نعم سم، هل يتخذ الله عز وجل أخلاء غير إبراهيم ومحمد؟ لا، لم يتخذ الله من بني آدم من البشر ومن الجن خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هكذا جاءت بالأدلة، والله أعلم. نعم سم، نعم، هل يقدم من يدعو الله جل وعلا ويستغفره ذنبه بين يدي دعائه؟ يقدم أولا حمد الله والثناء عليه بما له من الثناء والحمد والكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يقدم اعترافه بالذنب لا فعل الذنب. اللهم إني فعلت كذا، ما لي غنى عن فضلك، يظهر لله الحاجة والفاقة والضراعة. فإن اعترافه لله بذنبه بمخرج الضراعة هو توسل إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا، ما هو أي بهذا الذنب، ثم يلح على الله أن يقبله، وربي لن يخيبه، سيؤيبه ويقبله ويتوب عليه، وربي يعلم نية عبده وقصده في دعائه. الله يعظم التوبة لنا ولكم لجميع المسلمين. سم، إيه لا، نحن أختار أما الأول ولا التالي. أي نعم، يقول هل جاء عن السلف الأمر والحث على مصاحبة الصالحين؟ جاء عن السلف وعن سيد السلف. من سيد السلف والخلف؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في مصاحبة أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الدين ومجالستهم والنفح من خيرهم وطيبهم. ترى ما هو بلازم يصير له جاه ولا شيخ، يعني شيخ قبيلة، ولا كبير في منصبه، ولا غني في ماله. من جلست معه يقربك إلى الله، يعرفك على ذنبك وعلى نقصك. هؤلاء الذين يجالسون يا أخواني، أما مجالسة أهل الكبر تورثك منهم، وأهل البطر تورثك من بطرهم، وأهل الهياط تأخذ من هياطهم، وأهل النقص تصيب من نقصهم. وجملة ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء الحديث. وكانوا يحرصون على مصاحبة أهل الصلاح وأهل النقاء وأهل التواضع، يكتسبون منهم، فإن الصاحب ساحب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.